بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبعا إحنا ده الدرس الثاني من سلسلة قوسات نوح، اللي بنحاول نتدبر فيه سورة النور. المرة اللي فاتت كانت مقدمة اتكلمنا فيها عن مقاصد السورة، وقلنا ان مقصد كبير في السورة هو مسألة تقنين العلاقة بين الرجل والمرأة، تقنين مسألة الشهوة، تقنين الأمور التي إن تركت أدت إلى الفاحشة عياذا بالله، الزنا أو مقدمات الزنا. ده مقصد كبير في السورة، واتكلمنا ساعتها قلنا ان هتلاقوا السورة وجهت عدة خطابات لكافة شرائح المجتمع في هذا الأمر، فاكرين؟ وقلنا الخطاب ده ليه؟ لأنه خطاب مدني، سورة النور سورة مدنية، مش كده؟ فإحنا دلوقتي إحنا عندنا نتخيل بقى المجتمع المدني ده، دولة، في دولة عندنا، دولة وفي تمكين وفي قائد مسلم اللي هو في الحالة دي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحنا مش بنتكلم بصفته نبي، نتكلم بصفة قائد لهذه الدولة المسلمة. وفي طوائف المجتمع المختلفة، في المؤمن القوي الإيمان، وفي المؤمن اللي إيمانه أقل شوية، وفي المنافق الذي يظهر الإيمان، وفي غير المسلمين اللي تحت حكم المسلمين. التفاصيل كتير، يعني الرعية مش على صفة واحدة، فلازم في خطاب يوجه لهذه الايه الفئات، مش كده؟ ولما دخلنا في تفاصيل الرعية، فلقينا في الكبير والصغير، وفي الرجل والمرأة، وفي القريب والأجنبي، ولقينا ان في خطابات في الصورة بتخاطب كل الناس دي، وكل ده عشان نحجم مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة او نقننها، عشان ما نوصلش عياذا بالله للفاحشة التي هي الزنا او مقدمات الزنا. ولذلك كان منطقي جدا وبديهي، اذا كنا احنا بنقول ده المقصد او مقصد من المقاصد الكبيره في السوره، ان على طول السوره احنا قلنا المره فاتت اول ايه بتفاجئنا كده بايه، سوره بسم الله الرحمن الرحيم، سوره مش كده، واتكلمنا على الايه الاولى، ان الايه الثانيه على طول الزانيه والزاني فاجلدوا. خلاص احنا خلصنا اول ايه المره اللي فاتت، او يعني سريعا مرينا عليها سريعا المره اللي فاتت. ثاني ايه على طول الزانيه والزاني فاجلدوا، وقلنا ده كان خطاب لمين؟ خطاب للدولة، مش كده؟ خطاب للدولة، للحاكم، للراعي، لولي الأمر، كل ما شئت سميه ما شئت بقى، ماشي؟ للبرلمان اللي هيحط القوانين، سميها زي ما تسميها. في الآخر هو خطاب للي على رأس الهرم في الدولة، في المجتمع المسلم، الزانية والزاني فاجلدوا، خلاص؟ وبعدين تخلص الآية دي وتيجي آية بعديها بآية على طول، والذين يرمون المحصنات. ده برضو خطاب للدولة، يبقى عندنا حدين من حدود الله عز وجل مذكورين تحت بعض على طول في المصحف اهو، حد الزنا وحد القذف، ماشي، مذكورين تحت بعض. فده خطاب لمين؟ للدولة، خطاب للحاكم. حقيقة بقى الحتة دي عاوزين نقف معها شوية. أولا الترتيب، يعني احنا هنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في مجتمع مدني. المجتمع المكي كان الخطاب ما فيهوش المواضيع دي خالص، كان الخطاب كله لايه؟ للفئه المؤمنه، وخطاب ايماني، مش كده؟ لا، احنا النهارده بنشوف خطاب مختلف، خطاب فيه قوه، خطاب فيه شده، وهو خطاب الحدود ده، الزانيه والزاني فاجلدوا الى اخر الايه. يبقى دي اول مساله. المساله الثانيه الترتيب، انه احنا ما الله عز وجل لم يخاطب اولا في ترتيب السوره، يعني ان هي طبعا السوره دي احنا قلنا نزلت منجمه مش على بعض بحسب الوقائع، لكن في اخر ده ترتيبها الذي استقرت عليه، فهو توقيفي، ترتيب توقيفي، خلاص. فتلاقي الخطاب الاول هو خطاب لراس الهرم، يعني ما جاش الخطاب الاول للمؤمنين على اختلاف ايه انواعهم بقى، يعني ما قالش الاول قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ما قالش كده. اتى هذا الخطاب لكن متاخرا، اتى متاخرا، مش كده؟ ما قالش يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أتى الخطاب في السورة لكن متأخرا، واضح يا جماعة؟ ما قالش إيه ليستأذن الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، أتى الخطاب لكن ما جاش متقدما، أتى متأخرا إلى آخر تلك الخطابات بقى اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. إنما أول خطاب، الخطاب المتقدم، خطاب الدولة، خطاب الحاكم، ولي الأمر، الحكومة، البرلمان، الزانية والزاني فاجلدوا، خلاص. وليه؟ لأن في المجتمع، في المجتمع لابد، زي ما في خطاب إيماني ففي خطاب، هذا خطاب تعزيري، خطاب تخويف، ده مهم جدا جدا جدا، بالذات إذا دخلنا في مسألة، في مسألة من من المسائل اللي النفس لها ميل لها أصلا، يعني مسألة الشهوة والعلاقة بين الرجل والمرأة وكذا وكذا، النفس تميل إلى هذا، فلازم في خطاب رادع في هذه، في هذا الموضوع. وانه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، يعني في ناس تقول له اتق الله يتق الله عز وجل ويكف خلاص، وفي واحد لو قريت عليه المصحف كله ولا فرق معاه، ولا فرق معاه. فهنا لازم يبقى في خطاب شديد لهؤلاء، وهذا من حكمه الله عز وجل. ديننا ما هوش دين كله ايه السماحة واليسر وكذا لا، في حتة في الدين فيها شدة، وهذه الشدة في موضعها من الحكمة، مش كده؟ يعني انك تضع الكلام اللين موضع الكلام الشديد، ده مش حكمة. الحكمة يا جماعة ذكرها الله عز وجل آمرا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال في موضع الشدة واغلظ عليهم، مش كده ولا ايه؟ قال كده الله عز وجل. ففي موطن هيبقى فيه غلظة، في موطن هيبقى فيه رحمة وشفقة. احنا هنيجي بعد شوية لتفاصيل الحدود وهنشوف ان ازاي الحدود اصلا كلها رحمة اصلا. لكن هذا الخطاب بلا شك هو خطاب تخويفي، الزانية والزاني فاجلدوا. وكأن الكلام لو احنا عرفنا المقصد الصورة الكبير، ان ما نوصلش للقضية دي، ان مش هيحصل غير بان يكون في رادع، مش هيحصل ده غير ان يكون في رادع، وان الرادع ده لابد ان يكون فيه شويه صفات كده هنجيلها بعد شويه ان شاء الله. يبقى اذا الخطاب الاول هو الخطاب للراس، وعرفنا اهميه الخطاب للراس، انه ان الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القران، والناس على دين ايه ملوكهم، لان في الاخر هو الملك اللي هيحط القوانين، وهو الملك اللي هيطبق القوانين، وهو الملك اللي هيباشر، وهو الملك اللي هيراقب، وهو الملك. فلو ساب الحته دي سبهلله الناس هتبقى معاه، شد في الحته دي الناس هتتشد، فالناس على دين ملوكهم، خلاص. طيب هنا بقى عاوزين نتكلم شويه في كم قضيه كبيره ومهمه. اول مساله، مساله تطبيق الشريعه، ايه قدر تطبيق الشريعه في شرعنا؟ لان يا جماعه الحته دي شائكه واختلف فيها الناس، يعني في ناس انحرفت في هذه المنطقه، منطقه تطبيق الشريعه. هنا عاوزين نتكلم عن مسالتين، الاول ايه مقدارها في الدين، وبعدين ايه معنى تطبيق الشريعه، لان الحتتين دول فيهم خلل عند الناس، في بعض الناس. اول واحده بقى، يعني تطبيق الشريعه دي فين من الدين؟ في بعض الناس تلاقيهم متساهلين فيها جدا، حتى ان هم يسهلوا للحاكم او لمن في يده الامر انه يعمل اي حاجه ويحط اي قوانين، وما فيش اي، طب حتى اقوله حرام، يعني قولوا ان في معصيه، يعني اي حاجه مكروه، ما لا، ويطلعوا له الاعذار. وهذا بلا شك ليس من دين الله عز وجل في شيء، بلا شك. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن يحكم بينهم، ها؟ طيب وإيه تاني؟ إن الحكم إلا لله، مش كده؟ وإيه تاني؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ثلاث آيات إلى غير ذلك من الآيات. فلا، إحنا عندنا الحتة دي في ديننا في إلحاح عليها في القرآن، في كذا موطن في القرآن بيتكلم عن الحتة دي، ماشي؟ فحتة ان احنا بقى نستبدل شرع الله عز وجل بقوانين اخرى ويبقى عادي، ويبقى ما الدنيا سبهلله، وان ده انا بتكلم دلوقتي على مين، على خطاب الخطاب الشرعي، ماليش دعوه باللي بيعمل او لا، انا بتكلم على من ينسب الى العلم فيسهل الحته دي، هذا خطا بلا شك وعلى النقيض. فئه اخرى غالت في الحته دي جامد جدا وابتدت تكفر بادنى شبهه في هذه المسائل، والقاعده عندنا انه من ثبت له الاسلام بيقين لم يخرج عنه الا بيقين، واليقين حافظين كلنا لا يزول بالايه، لا يزول بالشك. لا، في فرقه بقى الناحيه الثانيه غالت جدا وابتدت تكفر بالظن كده بادنى شبهه تكفر، حتى ان بعضهم ربما رمى المجتمعات المسلمه بالكفر او بالجاهليه، خلاص، حتى ان بعضهم انشا قسما براسه كده وسماه حاجه سماه ايه، توحيد الحاكميه، وهذا لم يسبق اليه. يعني لفظ توحيد الحاكميه ده مش موجود عند السلف، مش حاجه عند السلف اسمها توحيد الحاكميه، مش موجوده كلفظ كده قائم بذاته، ماشي. فهذا لفظ ابتدع مؤخرا، وهذا اللفظ لما ابتدع مؤخرا ابتدى، يعني احنا عندنا قاعده يا جماعه، معلش النهارده درس قلنا مختلف بس مهم جدا، فركزوا عشان ان شاء الله نخرج من اشكالات حاصله في الايه الصف. يعني عندنا قاعده بتقول لا مشاحه في الاصطلاح، يعني ايه؟ يعني والله انا هسمي حاجه باسم انت تسميها باسم، مش هنزعل من بعض، لا مشاحه في الاصطلاح، احفظوا القاعده دي. امتى بقى نزعل من بعض؟ لما الاصطلاح ده يجرنا الى احكام، يعني انا هسميها حاجه وانت تسميها حاجه لكن في الاخر متفقين في الاحكام، الموضوع بسيط. انما انا هسميها حاجه وانت تسميها حاجه وبعدين نرجع بقى نشوف طب ايه حكمها، فنلاقي انا بقول حرام وانت تقول حلال، انا بقول ما يكفرش وانت تقول يكفر، نقول لك لا تعالى بقى ارجع تاني للاصطلاح كده بعد اذنك ونقف عنده ونتفق عليها اولا، خلاص. فمفيش حاجه اسمها، مفيش حد يعني في السلف قال ان التوحيد هو التوحيد طول عمرنا عارفين توحيد نوعين، توحيد معرفه واثبات وتوحيد قصد وطلب، ماشي. بعد كده بعضهم قسم توحيد المعرفه والاثبات لقسمين، فتقسمت بقى عندنا ثلاث انواع، توحيد الوهيه ده اللي هو القصد والطلب، وتوحيد ربوبيه واسماء وصفات ده توحيد الايه الاثبات والمعرفه، خلاص. النوع اللي هو قسمه ثلاث اقسام زي شيخ الاسلام تيمية، هو ده التوحيد اللي نعرفه على مدار العصور قرون، خلاص. فجاه طلع واحد بمصطلح سماه توحيد الحاكميه وخلاه حاجه لوحدها كده، وبعدين ابتدى يبقى كل او جل الخطاب الخاص بهم في هذه المنطقه. طب هو مهم في الشرع؟ طبعا مهم في الشرع، وده اللي قدمناه مهم جدا في الشرع، لكن هو مش الشرع بيدور حوالين هذه المساله وما فيش بقى غيرها، خلاص. وبعدين ابتدوا يغالوا في تكفير الناس على كل المستويات، زي ما قلنا ان بعضهم رمى المجتمعات بانها مجتمعات جاهليه اصلا، وان الاسلام توقف وجود الاسلام منذ عصور. الالفاظ اللي بقولها دي يا جماعه الفاظ موجوده في كتب، ها، والفاظ عامله اشكالات عند بعض الناس، ماشي. فالالفاظ دي يعني مش انا بقولها غالي لا لا لا، موجوده، خلاص. ف طيب امال يعني ايه يا شيخ؟ ما فيش حاجه اسمها توحيد حاكميه؟ والله ما فيش حاجه اسمها كده توحيد حاكميه، انما الحاكميه تعالوا بقى بسرعه كده ونرجع تاني. الحاكميه موجوده في التوحيد اصلا. هسألكوا سؤال بسرعة، الناس بقى اللي شاطرة ومعانا من زمان يجاوب. لما أجي أقول لك باختصار كده، إيه الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية باختصار في جملة واحدة؟ اتفضل. يعني باختصار جملة كده، يعني عاوزين أحسنت. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الالوهيه توحيد الله بافعال العباد. لا مش فاهمين. يعني لما اجي اقول لك لا خالق الا الله، ده توحيد ايه؟ ربوبيه، لان الخلق فعل لله او صفه لله او سميها كما شئت، خلاص كده. او سمي ده توحيد المعرفه والاثبات عشان ندخل في الاسماء والصفات. لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، ده توحيد ايه؟ ربوبيه. لا محيي لا مميت الا الله، كل ده توحيد ايه؟ خلاص كده ربوبيه. توحيد الالوهيه بقى لما اجي اقول لك ايه، لا يصلى الا لله، الصلاة دي فعل مين؟ فعل ربنا ولا فعلك أنت؟ فعلك أنت. يبقى لا يصلى إلا لله، توحيد ألوهية. لا يسجد إلا لله، توحيد ألوهية. لا يدعى إلا الله، توحيد ألوهية. فهمتوا دي يا جماعة؟ طب الحاكمية إيه رأيكم؟ في دي ولا في دي؟ ألوهية. حد يرى رأي تاني؟ مش شاطر. ربوبية؟ ألوهية برضو؟ ماشي. ربوبية. الاثنين. لو قلت لك لا حاكم إلا الله، مفيش حد له حق التشريع غير ربنا سبحانه وتعالى، ده توحيد إيه؟ ده ربوبية، مش كده؟ لو قلت لك لا نتحاكم إلا لله، ده توحيد إيه؟ ألوهية. فهو الحاكمية أصلاً داخلة في التوحيد كله، واضح؟ طيب، فعندنا فرقتين. فرقة رمت الموضوع خالص، واحد ظريف منهم طالع في برنامج وبعدين بيتكلم على القانون الفرنسي الذي تحكم به البلاد، فبيقول لك لا ده الناس دي مش فاهمة حاجة، والقانون الفرنسي ده أصل هو زمان محمد علي عاوز يخرج عن عباءة الدولة العثمانية فجمع الفقهاء، وبعدين طبعا الدولة العثمانية كانت فقه حنفي وعاوز يخرج عن عباءة الايه الدولة العثمانية، فالفقهاء جم قالوا طيب خلاص احنا احنافه، هو جمع بقى، هو بيقول له، هو بيقول كده جمع الفقهاء كله، فالاحناف قالوا له خلاص احنا عندنا في الفقه الحنفي اقوى، يعني مش قول واحد، هنشوف الدولة العثمانية في المسألة دي قالت يمين هنقول شمال، ومن الفقه الحنفي برضه قالت شمال هنقول يمين، ونعمل لك ايه قانون جديد من الاحكام الشرعية، يبقى انت لا انت متابع الدولة العثمانية ولا انت خرجت عن الايه عن الفقه الحنفي اللي ألفه الناس. راح واحد ملكي رد عليه قال له طب وليه حنفي، ما ناخد ملكي، بدون ما ادخل في تفاصيل، هو الراجل بيحكي هو ظريف، يعني هو رجل من يعني ايه مضل لكنه ظريف، يعني بيعرف يحكي كويس، حواديته حلوه مسليه. فواحد قال له طب وليه نجيب ليه ونعمل ونتعب نفسنا، ما القانون الفرنسي متاخد من الفقه الملكي، فناخد القانون الفرنسي وبعدين نعرضه على الفقه الملكي، وما وافق الفقه الملكي نسيبه وما خالف نغيره. قال لهم والله فكره جميله، هاتوا الفقه، هاتوا القانون الفرنسي، فجابوا القانون الفرنسي وبعدين كسلوا يعرضوه على الفقه الملكي، هو بيقول كده. ومات محمد علي ومسك ابنه قال لك لا لا خلاص ايه خلوه بقى كده، القانون الفرنسي ايه ده ايه الظرف، يعني بص هو فجاه كده بقت ايه، يعني عاوز يقول لك ايه يشرعن المساله يعني يعني ده هو في الاخر، يعني هم في الاخر كسلوا بس مش اكتر، يعني ايه هو في الاخر ايه الحكم لمن الان هي دي القضيه، هي دي القضية الكبيرة، الحكم لمن؟ ماشي؟ والوسط، وخير الأمور أوساطها، إن الناس بتقول إن ده من العلماء، يعني دي مسألة كبيرة جدا في شرع الله عز وجل، لكن لها حجمها ولها أروقتها التي تناقش فيها، ولم يغالوا في مسائل يبقى ما سهلوش في القضية، ومع ذلك ما غالوش فيها، وبقت هي دي المحور اللي بيدور عليها كل الكلام اللي بيتكلموه، ولا غالوا في مسائل التكفير حول هذه القضية. فمهم جدا ان احنا نضبط هذه المسائل. طبعا ده عرض موجز جدا لمسألة الحاكمية، عشان لو اي حد سمع الكلمة دي يبقى فاهم احنا فين. مسألة تانية وهي مهمة جدا، مسألة هو ايه بقى تطبيق الشرع. لان اول بص احنا بسم الله الرحيم الزانية والزاني فاجلده، حد من حدود الله. كل الناس تيجي تقول انت ما شرعك على حدود، لازم الحدود، ولو ما فيش حدود ما فيش شرع، ولو في حدود يبقى كده الشرع كله مطبق. هو لا طبعا، ده يعني تقزيم شديد جدا للشرع. الشرع يا جماعه اوسع من كده، يعني حجرتها واسعا، مش ده الشرع خالص، ده جزء وجزء صغير جدا من الشرع. خلينا اسالكم سؤال، الحدود دي كم حد؟ يعني تتخيلوا كده، يعني مساله الحدود دي كم حد؟ يعني 50 100 150 70. الحدود يا جماعه 5، لو زادوا هيوصلوا لـ7، يعني هو في حاجات ايه الناس بقى بتناقش ده حد ولا مش حد، هم 5، هم 5 زادوا يوصلوا لـ7. ماشي، هي دي الحدود في دين الاسلام كله. ففكره ان انت يبقى انت لما تيجي تقول ايه احنا ننافح عن الشريعه وعايزين نطبق الشريعه، فيجي في ذهنك ان الشريعه اقامه الحدود، فانت مش فاهم يعني ايه شريعه، انت مش فاهم يعني ايه شريعه. الشريعه اوسع من ذلك بكثير. شريعه يعني عقيده، ويعني عبادات، ويعني معاملات، ويعني جنايات، ويعني احوال شخصيه، ويعني اخلاق. الشريعه اوسع من كده بكتير. ففكره ان احنا عاوزين نطبق الشريعه يجي في دماغك الحدود، لا انت غلطان. ماشي، والصوره الذهنيه دي بقى هي اللي خلت ناس ثانيه ممكن تعاديك، ممكن تعاديك، لان انت مش شايف في الشريعه غير الايه القتل والجلد فانت اصلا خطابك الشرعي لهم ان الشريعه تطبق، هو ده خطاب الايه؟ القتل والجلد. واضح؟ احنا هندخل في التفاصيل دي دلوقتي ان شاء الله، هنرجع تاني للحدود بقى ونشوفها واحده واحده. لكن عاوزين نقول يا جماعه الشريعه اعم واوسع من ذلك بكثير، خلاص. والمجتمع المدني ما قامش على تطبيق الحدود، المجتمع المدني قام على الشريعه جمله واحده، على الشريعه جمله واحده، خلاص. يعني من الشريعه، خلونا ناخد دي المفروض متاخره بس خلونا نقولها دلوقتي. من الشريعه مثلا انك قلنا الاخلاق، ودي انا اخرتها مع انها داخله متغلغله في الشريعه. يعني تخيل كده لما اجي اقول لك عاوزين نطبق الشريعه، هديكم مثال، فتقول لي طب معلش انا مش فاهم يعني ايه طبق شريعه. يعني ايه طبق شريعه؟ هقول لك انا يعني ايه طبق شريعه. يعني لو حضرتك رحت لواحد واشتريت منه سلعه، وبعد ما اشتريت منه السلعه فات 14-15 يوم، عشان احنا ايه قانون 14 يوم، فات 15 يوم 16 يوم والسلعه بحالها، يعني ما حصلهاش حاجه، انت ما فتحتهاش حتى، ورجعت له بعد كده قلت له ايه، بقول لك انا عاوز ارجع السلعه دي. ليه؟ قلت له ما فيش سبب، انا ما عنديش سبب بس عاوز ارجعها، يعني ندمان وعاوز ارجعها. عارفين ايه شريعه؟ الشريعه تندب هذا الرجل، لا تلزمه لكن تندبه انه يرجع لك السلعه. ومش بس كده، تدي له ثواب على ده، من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامه. يعني ايه اقال نادما؟ يعني انا ندمان ان اشتريت السلعه دي، فجيت بقول لك رجعها لي معلش. فلو انت عملت كده، خدت السلعه وقلت له هات يا عم السلعه وخد فلوسك، اقال الله عثرته يوم القيامه. دي اسمها إقالة النادم، دي شريعة. تطبيق الشريعة يعني الشريعة تندب هذا إنه يفعل ده، أهو ده تطبيق شريعة. طيب حضرتك اشتريت العربية المستعملة، وبعدين وانت بتشتريها الراجل قال لك والله فيها العيب الفلاني والعيب العلاني، وخدتها ومشيت، اكتشفت فيها عيب تاني، خلاص دفعت فلوس خدت العربية ومشيت، اكتشفت فيها عيب تاني. هنا الشريعة تلزمه، الأول قلنا إيه؟ تندبه، يعني ما تقولوش لازم تعمل، مش عاوز ترجع ما ترجعش أيها البائع. في المثال الثاني ده الشريعة تقول له إيه؟ عارفين يعني تقول له كده يا جماعة؟ يعني لو هنحط قانون شرعي هيبقى فيه بند في القانون اسمه كده، بند يلزم إنك ترجع السلعة ولك نوع خيار بيسموه خيار العيب، خلاص؟ بتفاصيل، ومش عاوزين ندخل في تفاصيل الخيار، النوع ده من الخيار. يعني انا عاوز اقول لكم الموضوع، موضوع تطبيق الشريعه اكبر بكثير من مساله تطبيق حدود، ولذلك هتلاقوا مسائل الاخلاق دي متغلغله في الشريعه كلها من اول العبادات. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، اخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه في الصوم، اخلاق. للمعاملات، لسه قايل لكم، المعاملات الماديه، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أخلاق. تخيلوا ده الخطاب الشرعي، يعني تخيلوا ده اللي اتعمل منه القانون اللي بيحكم البلاد. حتى في العادات، في العادات، يعني لا معاملات ولا عبادات، في العادات بتاعتك، كل بيمينك وكل مما يليك. شو يا جماعه طبعا مش هيبقى قانون، يعني اللي هياكل ياكل مما، يعني مش هينزل كده قانون، لكن عاوز اقول الخطاب الشرعي تطبيق الشريعه يعني تطبيق كل التفاصيل دي، واضحه؟ هو ده تطبيق الشريعه. عشان كده اللي بينادي بتطبيق الشريعه طبعا هو صادق في حرقه قلبه ان هو عاوز الشريعه تطبق وكده، لكن يقال له هل انت طبقت يعني انت بيتك الان مفيش حد ليه سلطان عليك في بيتك، هل طبقت الشريعه في بيتك؟ ما هو الشريعه احنا اتفقنا مش حدود، مش حدود. هل طبقت الشريعه في بيتك؟ ايه اللي منعك؟ روح طبق الشريعه في بيتك، طبقها على نفسك، على زوجتك، على عيالك، طبق الشريعه، محدش قال لك ما تطبقش الشريعه. يبقى اول مساله احنا لا هنسهل في موضوع الـ الـ الـ الـ الـ الشريعه، تطبيق الشريعه، ولا هنسوي طبعا بين من قال لك لا القانون يبقى القانون شرعي، وحتى لو هيخالف القانون ده بهوى في مره ولا مرتين، وبين اللي هيضع دساتير للناس وقوانين للناس مرجعها اصلا مش الشرع. ما ينفعش نسوي بالنو ده في الاحكام، ولا هنغالي فنكفر بالظنه ونكفر بغير تثبت وبالجملة كده الناس كلها كفرة، الناس كلها في جاهلية، الإسلام لم يعد موجودا منذ عقود أو منذ مئات السنين كما قالوا كده يعني في الكتب بتاعتهم. وتاني حاجة يبقى مفهومنا واسع وشامل لمسألة الشريعة. الشريعة مش حدود، خلاص. قلنا بقى لما احنا قلنا الخطاب كده والشريعة وحدود، ظهر بقى فئة معادية وابتدت تقول الكلام ده، ان الحدود وشوف عاوزين ايه والقتل والجلد، ويصوروا ده بصور بشعة. وهنعرف دلوقتي ندخل في التفاصيل دي، نقول لهم ايه بقى الناس دي زي العلمانيين وغيرهم، نقول لهم اللي احنا سألناكم، هو انتوا هو الحدود قد ايه في الشرع؟ خمس حدود. فايه يعني هو ده يعني هم دول اللي عامل لكم مشكله في الشرع كله؟ طب تعالوا نخش بقى في التفاصيل، الخمس حدود دول على ايه اصلا؟ عشان تعرفوا يا جماعه ان احنا الالفاظ المهمه دي او الالفاظ المجمله بتعمل مشاكل. ايه الخمس حدود دول على ايه؟ قبل ما نخش الحدود هي ايه؟ على ايه؟ حد احنا عرفنا اثنينهم صح؟ حد ايه؟ زنا، وحد ايه؟ قذف. طيب ايه تاني؟ سرقه، وايه تاني؟ والقتل، وايه تاني؟ وقطع الطريق، مش كده؟ يعني ماشي الردة دي واحدة من اللي قالوا ايه هي هيبقى حد ولا يعني ماشي. المهم يعني خلونا في الخمسة اللي احنا قلناهم دول. ايه اللي مزعلكوا بقى البعدة دول؟ ايه اللي مزعلكوا ان احنا نعاقب دول؟ سيبكوا من الحدود شكلها ايه يعني، ايه اللي مزعلكوا؟ يعني ما نيجي نقول احنا عاوزين نعاقب الزاني، وعاوزين نعاقب السارق، وعاوزين نعاقب القاذف، وعاوزين نعاقب القاتل، بغض النظر ايه العقوبه، هنيجي للعقوبه بعدين، ايه اللي مزعلكم؟ يعني ايه اللي مزعلكم؟ غريبه جدا. ما هي دي الخمس حدود اللي عندنا، فايه اللي يعني ايه اللي جننكم لما قلنا عاوزين نطبق الحدود؟ يعني ايه اللي مجننكم يعني؟ ولا هو البغض لدين الله عز وجل؟ ما هو فيش حاجه يعني او يبقى انتم عاوزين الحته دي تفضل مايعه يعني لغرض بقى عندكم، يعني حته الزنا دي تفضل مايعه. ان الزنا في القانون مسخره، قانون الوضعي، قانون الفرنسي، الزنا فيه مسخره. يعني لو لما نيجي نقارن بين القانون وبين حكم الله عز وجل، يعني مثلا هديكم امثله الزنا في القانون بتاعنا بقى، لو معانا محامين بقى يساعدونا، جنايه ولا جنحه؟ احنا انتوا عارفين الجنايه دي اعلى حاجه في الجرائم، وبعدين جنحه، وبعدين مخالفه. الزنا فين في الموضوع ده؟ الزنا جنحه مش جنايه اولا، ماشي؟ الزنا جنحه مش جنايه. ما فيش مخلوق له حق تحريك دعوة الزنا إلا الزوج أو الزوجة. يعني الزوج زنا، الوحيدة اللي تعرف تحرك الدعوة عليه الزوج. طب الزوجة زنت، الوحيد اللي يعرف يحرك الدعوة الزوج، غير كده ما فيش حد يعرف يحرك دعوة زنا، ماشي؟ إيه تاني؟ الزوج لو زنا علشان يعاقب لابد أن يكون في بيت الزوجية، لو بره ما براء، لابد ان يكون في بيت الزوجيه. طيب هيعاقب بايه؟ مده اقصاها 6 شهور اقصاها. الزوجه تعاقب مده اقصاها 2 سنين، ماشي؟ ده الزنا اللي في القانون، مش اي حاجه. يعني ابوها ما يعرفش يحرك عليها قضيه زنا، اخوها ما يعرفش، ما لهمش حقوق دول ان هم يعملوا المواضيع دي. ده الزنا في القانون بتاعنا. فانتوا ايه بقى اللي بدايقكم لما نيجي نقول لا الزنا احنا عندنا حاجات يعني احكام مختلفه؟ ايه اللي هيضايقكم في ده؟ هو في الاخر اللي هيعاقب مين؟ الزاني يعني او الزانيه، السارق او السارقه، القاذف او القاذفه، هم دول هيعاقبوا، القاتل او القاتله. واضح؟ فدي اول حاجه. تاني حاجه نرد عليهم ردا اجماليا برضو، وهو ان المسلمين كلهم عارفين ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، عشان هم بيقولوا ايه والوحشيه والغلظه والدم والجلد هو طبعا احنا ندخل في التفاصيل يعني هتضحكوا من ايه، من جراه هؤلاء ومن جهلهم. انما يقال ربنا جل رحمن رحيم ورحمته وسعت كل شيء وهو ارحم بنا من امهاتنا. حد شاكك في دي؟ عشان بس ما حد شاكك في دي، فنقول لهم ده رد اجمالي، اهو الرحمن الرحيم ده سبحانه وتعالى هو اللي شرع الحدود. ده رد اجمالي. يعني ايه؟ عشان ما حدش يقول ايه وفي بشاعة وفي مش عارف ايه. هو الذي شرع الحد رحمن رحيم، ورحمته سبحانه وتعالى واسعة عظيمة، رحمن واسع الرحمة، رحيم عظيم الرحمة، وأرحم بنا من أمهاتنا، هو اللي شرع الحدود. الله، طب ازاي وهو رحمن رحيم؟ ما أصل هو رحمن رحيم بس حكيم سبحانه وتعالى، حكيم، فلما شرع الحد شرعه بحكمة، مع كون رب سبحانه وتعالى رحمن رحيم لكنه حكيم، فشرع الحدود بحكمة ولحكمة. الرد الثاني واللي كتير بنكرره هنا، ألا يعلم من خلق؟ مين اللي خلقنا؟ ربنا، مش كده؟ فاكرين المثال بتاع الراجل اللي صنع الصنعة دي وصنع الآلة؟ قلت لكم قبل كده ايه، لو جبت آلة غالية، رحت اشتريت آلة مثلا ولا جهاز معقد جبته في بيتك اول مرة تعامل معاه ودافع فيه رقم كبير بقى، يعني ماشي مش حاجة رخيصة، رقم كبير، قلت لكم اول حاجة بتعملها ايه؟ اول حاجة بتقرا المانيوال، مش كده؟ تفتح الكتالوج بتاعه وتقراه، صح ولا لا؟ اول حاجة ما بتحطش الفيشة في الا لما تقرا المانيوال ده، الكتالوج ده، صح؟ الغلطة بفورة، جهاز غالي. وفي واحد يقول لك لا مش كفايه المانيوال كمان، ده انا هفتح اليوتيوب واشوف فيديوهات وريفيوهات وبيشتغل ازاي وبيقف ازاي وايه التريكات اللي فيه، مش همد ايدي عليه غير كده، وممكن يقعد باليومين والثلاثه ايه ماجل انه يشتغل مع الجهاز، مش كده؟ ليه اول حاجه بتعملها انك تفتح الكتالوج ده وتقراه؟ ليه؟ لان ادرى واحد بالجهاز ده مين؟ اللي صنعه، مش انت، مش عقلك. فتفتح الكتالوج كده تلاقيه يقول لك ايه، عشان الجهاز يفضل معاك سليم هتعمل الخمس حاجات دول، واوعى تعمل الخمس حاجات دول. هات لي واحد بقى هيتجرأ ويقول لي يا والله رقم أربعة دي مش مقتنع بيها، لا لا لا هعملها، مستحيل مستحيل. ليه؟ طب ما انت عقلك مش جايب رقم أربعة، ما تفكك ما يقول لك لا يا عم الجهاز بمئة ألف جنيه، يعني لا على ايه، هم الخمسة هيتعملوا زي ما هم، والله رقم ثلاثة في اللي ما تعملوش ده أنا شايف عادي لو عملتها يعني هعملها، ما حدش عامل كده. طب فين عقلك يا باشا دلوقتي؟ أنت بقى جاي إيه تكلم، أنت بعد شوية هتنطح ربنا وتقول أنا عقلي مش جايب وعقلي جايب، عقلك فين مع الجهاز أبو 100 ألف ولا 200 ألف ولا أكتر ولا أقل؟ راح فين عقلك؟ بلاش. رحت الدكتور في مرض شديد قلب ولا غيره، الدكتور قال لك لو كلت الخمس حاجات دول هتموت، هات لي واحد بقى هيخرج من عند الدكتور يقول لك ايه والله رقم ثلاثة دي اكله انا شايفها بسيطه، وهو يقول لك هتموت خلاص، يعني هتاكل هتموت، هتجيلنا على طول، ما حدش هيعمل كده. طب هات عقلك بقى، فين عقلك دلوقتي؟ فين عقلك؟ لا انت سلمت الصنعه لصانعها، لمن هو ادرى بها، مش كده؟ ولله المثل الاعلى، الله خلقنا سبحانه وتعالى وهو ادرى بما يصلحنا، هي دي القضية باختصار يا جماعة، هي دي القضية باختصار، هو أدرى بما يصلحنا. فلما شرع الشرع، الشرع بقى مش الحدود، ها أول ما أقول الشرع عشان ما مش الحدود، الشرع كل الشرع، شرعه ولو طبق لاستقامت عليه الدنيا، استقامت عليه الدنيا، وده معنى الآية ألا يعلم من خلق. ألا يعلم من هنا فاعل ولا مفعول به؟ بسرعه، ها فاعل مفعول به، الاثنين تمشي كده تمشي كده. الا يعلم من خلق، يعني ربنا هو اللي خلق، يعني الا يعلم من خلق، يعني الا يعلم من خلق الذين خلقهم، او الفاعل يبقى محذوف، الا يعلم الله من خلق، فاهمين؟ ويبقى من هنا على المفعوليه، تمشي كده وتمشي كده، في الاخر المعنى واحد، المعنى واحد، ماشي. ف الله جل يعلم ما يصلحنا وما يفسد فطرتنا، ولذلك شرع لنا الشرع. ومن جملة الشرع، من جملة مش الشرع، من جملة الشرع الحدود، اللي هي قد ايه في الشرع؟ اللي هي حتة قد كده، حتة صغيرة جدا، سموها الحدود، ماشي. وهي من جملة ما يصلح العباد، ماشي. وشرع الحدود حكمة ورحمة، تخيلوا هاتين، نخش في التفاصيل بقى شوية. شرع الحدود حكمة ورحمة، يعني يا جماعة لما يزني الزاني أو يسرق السارق أو يقتل القاتل أو كذا، ثم يطبق عليه الحد ويقال له الحد كفارة لك في الآخرة، وده الدين، ده الشرع، الحد كفارة، دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة، رحمة. ولذلك ختم الآية هنا عجيب، ختم الآية عجيب هنا. قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من المعاني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة. ليه؟ لأنك لو مؤمن باليوم الآخر فأنت عارف إن الحد اللي أنت بتقيمه ده كفارة ليه يعني، فمش هتاخدك رأفة إنك ما تقيمش الحد. لا، ده أنت إيمانك باليوم الآخر يجعلك تقيم الحد رحمة بالمحدود. حد فاهم المعنى ده؟ اللي هو إيه؟ إيه رأيك أعاقبك هنا عقاب مهما كان العقاب خفيف، والعقاب ده ينجيك من نار جهنم؟ يا سلام، آه طبعا. وعاقب العقاب الخفيف أيا كان العقاب ده فهو خفيف بالنسبة لنار جهنم، وأنجو من نار جهنم. فهنا دي رحمة، ماشي. ولذلك يا جماعة إحنا عاوزين قبل ما نخش بقى في التفاصيل نرجع خطوة لورا. في فروق كتير جدا يا جماعة بين شرع ربنا سبحانه وتعالى وبين القوانين الوضعية دي، مش هنقف عليها كلها، لكن من أهم الفروق إن الشرع رباني المصدر، الشرع رباني. ومعنى رباني ده إيه؟ إنه يصلح لكل زمان ومكان، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق وجعل هذا الدين هو الدين الخاتم اللي هيفضل ليوم القيامة وأنزل فيه هذا الشرع بكل التفاصيل دي، كان سبحانه وتعالى يعلم أن هذه التفاصيل يستقيم عليها حياة كل الناس. رباني، ما هواش نتاج بشري. فالنهاردة والله احنا عاوزين المجتمع يبقى صالح فتعالوا نحط القوانين الفلانية، والله لا ما نفعتش، طب ارجع ما فيش مشكلة، طب لا زود هنا، لا قلل من هنا، لا الناس زعلت، لا ما فيش كده. هنا دي ما ينفعش يقول عند ربنا سبحانه وتعالى، رباني. تاني حاجة ان ليه هيمنة على لانه رباني فليه هيمنة على النفوس. وده فرق مهم جدا جدا بين الشرع لو طبق وبين القوانين. القانون مهيمن على ايه؟ على بدنك، على ظاهرك، قلبك. القانون ما فيش يعني انت ما فيش حد منا ايه بيعظم القانون يعني، ما فيش كده، مش كده؟ لا احنا كلنا مش كده. السرعه في 90 مثلا كام؟ 60 ولا 60 ولا زادت 80؟ مين بيمشي 80 الا لو الكاميرا شايفاه؟ مين؟ الا لو اتعود بقى يعني، انما لو جات له الفرصه عادي ما فيش مشكله. قبل الكاميرات اصلا ما هو كان في قوانين للسرعات برضو، وكان في قانون للحزام قبل الكاميرات. مين نسبه اللي بيلبس حزام علشان القانون؟ خلينا نقول واحد يكون بيلبس حزام سيفتي يعني، هو جواه ايه عشان لو حصل حادثه ولا بتاع، مش عشان القانون. واضح؟ فكل ما في هو ده طبيعي، ده مش عيب، ده معروف يعني، معروف حتى عند المشرعين. القانون ملوش هيمنه على النفوس، مفيش هيمنه يعني، مفيش ايه ان انا معظم للقانون فانا بطبق القانون حتى لو لا مفيش كده. اهي دي موجوده في الشرع، دي موجوده في الشرع. ولذلك تلاقي نفسك بتطبق الشرع حتى لو مفيش حد شايفك، حتى لو مفيش حد شايفك. تعالوا اديكم مثال بسيط. معظم التجار بيروح يدور ازاي يهرب من الضرائب، صح؟ معظم التجار كده، ويجيب محاسب ويجيب مش عارف ايه ويضرب فواتير ويعمل مش عارف ايه وما يثبتش. معظم التجار كده. هو التاجر ده، هو اللي هيجي لك، هيجي للشيخ ولا للداعيه ولا اخر السنه يقول له طلع زكاه مال ازاي. هو نفس التاجر اللي بيهرب من الضرائب هيجي للشيخ اخر السنه يقول له طلع مال زكاه مال ازاي. طب انا طلعت كذا تنفع ولا طلع غيرها؟ شوف، هو نفس التاجر. خلي بالكوا، واحنا ما عندناش قانون يعاقب على ترك الزكاه يعني، ما عندناش قانون يقول للتاجر لو ما دفعت الزكاه مالك هنسجنك، يعني في قانون يعاقب على ترك الايه الضريبه. تلاقيه يهرب من دي ويجي هو طواعيه يسال في دي، ومش بس كده، بعد ما يسالك وتقول له خلاص تعالى نحسبها سوا، خلاص انت عليك 100,000، يقول لك طب بص عشان احتياطي انا هطلع 110 عشان ايه تبرأ ذمتي. الله، سبحان الله. ليه بيعمل كده؟ هيمنة الشرع على القلب. شوف يا جماعه احنا خسرانين قد ايه بان احنا مش بنطبق الشرع، خسرانين كتير جدا جدا. هتلاقي الناس عندها الوازع ده، طبعا مش كل الناس، احنا قلنا عشان كده في لازم عقاب، بس تخيل ان ده الخطاب اللي بيصدر في كل حته بقى، في الاعلام وفي وفي المحاكم. خلاص، شرع ربنا، شرع ربنا. ولذلك هتجيب منين انت لو انت بعدت عن الشرع حته اللي النبي قالها عليه الصلاه والسلام للاثنين، وقد يكون احدكم الحن بحجته من ايه من اخيه فاقضي له بنحو ما سمعت، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعه من النار فلياخذ او ليدع. فقال كل الحق لصاحبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان النهارده الناس بتروح تقف قدام المحاكم بتتفلسف ازاي تخرج من القضيه، مفيش هيمنه للقانون على النفس. واضح يا جماعه؟ هديكم مثال حصل، مثالين عشان نقارن بين مساله هيمنه الشرع على النفس. لما نزل تحريم الخمر، عارفين كلنا القصه، قم يا انس فاهرقها، وجريت الخمر في الايه في المدينه كالايه كالانهار، في سكك المدينه كالانهار. في لحظه نزل التحريم امتثل الايه الصحابي في لحظه، ماشي. بعد كده وقعت مخالفات فرديه، طبعا احنا بشر، وحد من حد فيها طبعا احنا بشر، لكن الامتثال العام، شايفين الامتثال العام ده في لحظه. امريكا 1933 حبت تنزل قانون تجرم فيه الخمر، من المفاسد اللي شافتها من انتشار الخمر وكذا ابتدت تحصل سرقات ونهب واعتداءات وكذا. المهم 1933 قالوا هنجرم، فعملوا زي ايه حمله كبيره عشان تجريم الخمر ده، هينزلوا قانون يعني. دفعوا ساعتها 200 مليون دولار، وده رقم كبير قوي وقتها. وفي سبيل الحمله دي اتعدم ناس، اتعدم 300 واحد، واتسجن الاف من الناس. وبعد ده كله باءت الحمله بالفشل، ورجعوا عن القانون تاني لعدم الاستجابه لهذا القانون. ايه الفرق؟ الفرق هيمنه الشرع على النفوس. ماشي يا جماعه؟ طيب تعالوا ندخل في تفاصيل الحدود علشان نشوف المساله بتفاصيلها بقى. نبتدي بالزنا، او مش نبتدي يعني، خلينا ناخد مثال الزنا لان هو ده الايه الحد اللي معانا، الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، عشان الناس بقى ايه عندها تصورات كده الحقيقه مش عارف جابتها يعني. انا مش عارف مبدا، هو كان عندنا برضه عندي بس مبدا التصور ده جه منين انا مش عارف. يعني قلت لك ايه الصوره الذهنيه في دماغك كده لما نيجي اقول لك اجلد الزانيه والزاني فاجلدوا، هيجي على طول ايه واحد مصلوب على شجره ولا مش عارف ومربوط بين ايديه ومتعري ظهره وماسك انت كرباج جلد ونازل ايه، هي دي الصوره اللي مرسومه في اذهان الناس، مش كده يا جماعه ولا مش كده؟ هي دي الصوره. طيب خلينا ندخل بقى في التفاصيل ونشوف الرحمه. انا كنت يعني بدعي والدعوه دي يعني ايه ما فيش دليل عليها يعني عندي، بس يعني ان بقول ان في كتب الكتاب في اي كتاب فقه لو قريته من اوله لاخره مش هتحس بالرحمه، رحمه ربنا سبحانه وتعالى، زي اللي هتحسها في كتاب الحدود. لما نخش في التفاصيل تلاقي حاجه عجيبه جدا، عجيبه يعني. اولا يا جماعه اول حاجه بيتصدر بيها اي كتاب فقه افتحه، اول كام سطر كده لازم يتكلموا عن درء الحدود بالشبهات، لازم ادراء الحدود بالشبهات ما استطعتم. اول مساله يا جماعه، الشرع مش متشوف لاقامه الحد، ركزوا في الكلام ده، الكلام ده كلام فقهي يعني، احنا ما عندناش تشوف لاقامه الحد، بالعكس احنا عندنا تشوف ان احنا ما نقيمش الحد. ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ادراء الحدود بالشبهات ما استطعتم، على قد ما تقدروا ما تقيموش حد. كم بقى في المية من اللي عمالين يقول لك الحدود يعرف معلومة زي دي؟ رواية أخرى للحديث، في رواية أخرى للحديث ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، يعني على قد ما تقدروا. الرواية الثالثة جميلة جدا، قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. دوروا له، هيجي كمان شوية، مش بس إن كان له مخرج ده احنا هنزقه إنه يخرج، هنشوف ده كمان شوية. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام، ركزوا معايا في الجملة اللي جاية عشان تشوفوا الشرع متشوف لإيه، لإقامة الحد ولا لعدم إقامة الحد. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الله أكبر، فهمت الجملة الأخيرة دي؟ يعني دلوقتي الإمام أو الولي الأمر أو الحاكم أو الحكومة أو الشرطة اللي هي النائبة عن الحاكم في إقامة القضية دي، فجابوا الراجل ده واحنا بقى هنتخيل ان احنا بنطبق الشرع. طب يلا هنقيم الحد، لو اقاموا الحد وكانوا قد اخطاوا ده اسهل، ولا لو دوروا على اي مخرج ليه فخرجوه وكان المفروض يقام عليه الحد فما اقاموش، انهي اسهل؟ قال فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه. فدي اول مساله، ادراء الحدود بشبهات ما استطعتم، خلاص. ويضربوا بقى امثله، يعني يدخلوا بقى في التفاصيل يقول لك يعني ايه شبهات، فيديك امثله في الزنا ويديك امثله في السرقه ويديك امثله، مش وقتها دلوقتي. فدي اول مساله، خلاص. المساله الثانيه لما نخش مثلا في تفاصيل الزنا، حد الزنا اللي هو الجلد، اول حاجه هنثبته بايه عشان نقيم على واحد الحد؟ هنثبته بايه؟ تلاقي لما نخش في التفاصيل اكاد اجزم انه مش صعب بقى، يعني يقرب من المستحيل انك تعرف تثبت. ودي حاجه ثانيه تخليك تشوف ان الشرع متشوف. ما هو يا جماعه لو الشرع متشوف لاقامه الحدود مش هيقول لك عشان تثبت الزنا، هي حاجه من اثنين ما لهمش ثالث، عشان الزنا يثبت فتقيم حد، حاجه من اثنين ما لهمش ثالث. اول حاجه الاقرار، يعني يجي لك معترف انا فعلت، اقرار، سهله دي. هي مش سهله، ده احنا هنيجي في تفاصيلها دلوقتي. تاني حاجه بقى اللي هو ايه؟ ان حد يشهد عليه بينه. ايه البينه؟ عارفين ايه البينه؟ ان يشهد اربعه. ولما نخش في التفاصيل بقى، يعني جم ثلاثه شهدوا، هنجلد الثلاثه قال حد قذف، تخيل. ليه؟ لان لازم اربعه، وانتوا جيتوا تقولوا فلان زاني وفلان زاني، ده قذف. فدي تخليك قبل ما تروح تشهد تبقى طيب احنا اربعه شفنا، لازم ولازم لما يجوا يشهدوا اللي هم شافوا، وشافوا دي بقى فيها شافوا يعني ماشي، مش في غطاء، مش لا. طب قول لي انت كده ده ممكن يحصل فين وامتى وفي كام حاله؟ وخلي بالك الشرع يخوف، يقول لك لو رحت وشهدت لوحدك هنحدك قذف، طب اثنين قذف، طب ثلاثه قذف، متخيلين؟ هنا الشرع بيقول ايه؟ ما تجوش، مش كده؟ ما تجيش، خلاص. فهنا الشرع متشوف لعدم اقامه الحد مش لاقامه الحد. طيب الاقرار، يبقى دي كمان دي رحمه، هو يا جماعه رحمه، وان احنا مش عاوزين الفاحشه تشيع اصلا في بلاد المسلمين، ماشي. طيب الاقرار، واحد جه يقر هنسيبه كده؟ نقول له لا ما تسيبوش. اللي جاي مقر ده يبقى جاي تائب ونادم، ولا ايه رايكم؟ واحد جاي بيقول لك انا عملت، مش انت اللي مسكته، لا هو جاي لك، خلاص ده راجل تايب ونادم، هتعامله ازاي ده بقى؟ شوف بقى احنا ايه، مش الزاني، مفيش كده، مفيش كده. خليني اقول لكم حاجه دلوقتي وهرجع تاني، بعد اقامه الحد الا الحد يحرم ده في كتب الفقه، يحرم تعييره، حرام انك تؤذيه بالكلام، خلاص اقامت عليه الحد خلصت، يحرم عليك انك ان تؤذيه بالكلام، لا تعيره ولا لا. طب نرجع بقى تاني، هيجي اهو هيعترف يقر، نقول له لازم تقر اربع مرات، مره ما ينفعش، ولا اثنين ولا ثلاثه ما ينفعش. طب ما هي سهله، هقر اربع مرات. لا ما احنا مش هنسيبك تقر اربع مرات، ده انت هتيجي تقر، فهيجي ولي الامر يعمل ايه؟ يعرض عنك، يعني تيجي تقول له انا زنيت. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع ماعز، محمود وشه الناحيه الثانيه النبي، عشان وبعدين يجي له الناحيه الثانيه انا زنيت، يوم ودي وشه الناحيه الثانيه، مش عاوزه يكمل الاربع مرات. وبعدين ده احنا هنخلي واحد يخوفك، ده كله حصل. ماعز لما اقر ثلاث مرات راح واحد من الصحابه قال له انظر ما تقول، انك ان اقررت الرابعه رجمناك، بيخوفه عشان ما يقولش الرابعه. يا جماعه ده الدين، ده على فكره بقوله ده كله، دي مسائل فقهيه موجوده في كتب الفقه، انا بحاول الخصها، بحاول اقولها بطريقه يعني ايه سهله، انما كتب الفقه بتقول لك اعملوا ده، يعني يا ولي الامر اعمل اللي بنقول لك عليه ده. اللي جاي لك مقر ده ما يتعاملش زي اللي جاي ببينه شهود، لا ده واحد تايب جاي لك هنعامله معامله ثانيه خالص، مش عاوزين نقيم عليه حد اصلا، ماشي. طيب فنوقف واحد يخوفه عشان ما يقرش على نفسه، وبعدين ممكن تلقنه حجتها. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام جاله واحد، صلوا على النبي يا جماعه، فيه جاله واحد سرق، فقال له سرقت، فالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام يقول له ما إخالك ما إخالك فعلته. بتهيألي ما سرقتش. هو عاوز يقول له يقول كده يعني ما إخالك فعلته ما سرقتش. ويكرر عليه مرتين أو ثلاثة ما إخالك فعلته. بتهيألي ما عملتش كده يعني راجع نفسك. عمر رضي الله عنه أسر عنه إنه جاله واحد هو اللي معترف جاي بيعترف أنا سرقت. فقال له سرقت قل لا. في أكتر من كده؟ هو ده الدين يا جماعة، هو ده الدين، هو ده الفقه اللي نعرفه، هي دي الحدود اللي نعرفها. فإذا بقى يعني الناس عندها حدود تانية إحنا مش عارفينها، ما أنا مع هي دي الحدود اللي موجودة عندنا في الدين. عمر قال له كده سرقت قل لا ماشي. فده اللي بيقر. طيب خلاص أقر والأربع مرات، وما لا نفهم عن إن إحنا أعرضنا عنه، ولا نفهم عن إن إحنا بنلقنه الحجة، ولا نفهم عن إن إحنا خوفناه وأقر. بعد ما أقر راجع نفسه كده قال لك يا عم اللي أنا عملته في نفسي ده. فقال لك طب خلاص لا أنا ما زنتش نسيه. إيه رأيكم؟ طيب لا ما رجعش، بس جينا نقيم عليه الحد فجي يجلد ولا يرجم أول ما تمسه الحجارة ولا فابتدى يتوجع بتاع جري نسيه. ده لو هو اللي أقر. كل ده لو هو اللي أقر، واحد جاي معترف. طبعا احنا قلنا الحاله الثانيه اللي هو البينه، قولوا لي بقى تحصل ازاي يعني، قولوا لي انت قولوا لي انتوا ازاي تحصل يعني، ازاي اربعه وشافوا. وبعدين احنا نخش في تفاصيل شهادتهم، لان في تفاصيل معينه لو اختلفوا فيها هنحدهم هم للقذف. فيعني انتوا لازم جايين واثقين في اللي بتقولوه. فده تكاد تكون صوره ذهنيه في العصر اللي احنا عايشينه، يعني ايه يعني قريبة من المستحيل انها تحصل، قريبة يعني، ما اقولش مستحيل بس قريبة. فخلاص ما بقاش غير الإقرار عندنا دلوقتي. خلاص؟ طب واحد جاي لك وتايب ومقر، جيت بتجلده وجيت بترجمه، جري، سيبه. وعشان كده شو يا جماعة في الفقه، وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ قالوا نعمل إيه؟ المفروض يقفوا دايرة، يعني الطائفة دي اللي هتقف تشهد هي أقلها واحد طبعًا زي ما قالوا في الفقه، لكن المهم ناس كتير تقف دايرة، تعمل دايرة حوالين الايه اللي بيحد. الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا الا اذا كان مقرا. لو مقر يعني مش جاي ببينه، مش شهود شافوه جه، لو كان مقر ما يقفوش دايره. ليه؟ عشان لو فكر يجري يلاقي مكان يجري منه. يعني نقول للناس اللي واقفه اللي بتتفرج دي، لو احنا بنقيم حد على واحد هو اللي مقر جاي يقول انا زنيت مثلا او كذا، فخلاص هنقيم عليه الحد. الناس اللي واقفه نقول لهم ما توقفوش دايره لو سمحتوا، يعني ايه وسعوا كده. ليه؟ ممكن اول ما يبتدي يرجم عاوز يجري، سيبوه يجري ولا وما يتلحقش. النبي عليه الصلاه والسلام لما امر برجم ماعز رضي الله عنه، وبعدين لما مسته الحجاره ووجد مس الموت جري، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حاضر، فجري وراه ورجموه لغايه ما مات، ورجعوا حكوا للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر فعله صلى الله عليه وسلم، يعني قال هل لا تركوه؟ خلاص ما كانوا يسيبوه يجري، ما هو اللي مقر، خلاص رجع في كلامه ويرجع في كلامه. خلاص شو يا جماعة يعني في إيه تاني؟ في رحمة إيه تاني؟ عشان أقول لكم أنا كل ما تقرأ كتاب الحدود ده رحمة عجيبة، رحمة عجيبة. طيب يبقى كده الحد هيثبت بإيه؟ أديكوا شفته. طيب ايه تاني؟ طب هنقيم الحد بقى، تعالوا حد الزنا عشان اللي معانا اللي هو الجلد ده. فتلاقي في خطاب للحاد اللي هو هيمسك الصوت ويضرب، وفي خطاب اخر او يعني صفه للمحدود به اللي هو الصوت اللي هتمسكه ده، وصفه في الضرب وصفة في المحدود نفسه، يعني هيبقى شكله ايه، واقف ولا مربوط ولا مجرد من السياق، تفاصيل كتير زي كده. تعالوا نشوف اول حاجة. مثلا الرجل اللي بيحد ده اللي هيضرب ده يقوم يقولوا ايه؟ يقولوا يحرم انه يضرب تشفيا، حرام يأثم. امال ينوي ايه هو بيضرب؟ شوف شيخ الاسلام بيقول ايه. على المقيم للحدود ان يقصد بها النفع والاحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض. الله أكبر. يبقى وانت واقف بتحد الراجل ده وانت بتعمل كده انت جواك رحمة الوالد بولده ورأفة الطبيب على المريض. فاهمين يا جماعة؟ تقول ايه ده ايه ده؟ لا ثانية واحدة بس، ده ربنا يقول ايه؟ لا تأخذكم بهما رأفة، مش كده؟ رأفة في ايه؟ في دين الله، الرأفة التي تعطل الحد. فهمتوا دي؟ يبقى الرأفة هنا المنهي عنها هي الرأفة التي تعطل الحد، يقول ايه؟ يا حرام، يا حرام هيرجم، يا حرام هيتجري، يا حرام هتتقطع ايده. نقول الله عز وجل ارحم به منك، دي رحمه كاذبه، دي رحمه غلط، اللي انت فيها دي رحمه غلط. ليه؟ لانك او او او قلها انت بقى وتبقى خلاص ايه، خدت استماره سته من الدين كله. قول انت بقى، انا بقول ربنا ارحم منك، انت شايف حاجه تانية؟ لو انت شايف حاجه تانية قولها. فالرأفة التي تعطل الحد هي المنهي عنها. ولذلك ابن عمر لما زنت جارية له فأمر بجلدها، فقال للي هيباشر الحد قال له ايه؟ اضرب ظهرها ورجلها. فجي واحد أنكر عليه يعني وقال ايه؟ قال الله عز وجل لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال أتريد أن أقتلها؟ يعني أنت عاوز نعمل معاها ايه؟ ما خلاص ما الحد هيقام عليها، أنت عاوز ايه؟ خلاص. فده فهم السلف لمسألة النهي عن الرأفة. طيب، فيبقى انا بس عشان ايه كاتب كلام كتير، عاوزين نشوف قبل ما معلش انا عشان بس الكلام مش مرتب هنا. قبل ما يجي يعترف واحد عياذا بالله وقع في الزنا، احنا بنتكلم على الزنا خصوصا ليه؟ عشان هي اللي معانا. خطاب الشرع ليه ايه ده؟ روح اعترف عشان يقوم عليك الحد. خطاب الشرع ليه ما تروحش، هو ده الشرع يا جماعه. ما نيجي نقول عاوزين نطبق الشريعه، فيلا نطبق الشريعه، فنقول الزاني خطاب الشرع لك انك ما تروحش تعترف على نفسك اصلا. ماشي. شوفوا هنا مثلا، انا جايب من كذا كتاب فقه، قال ايه مثلا؟ ومن اتى حدا ستر نفسه استحبابا، مش وجوبا يعني، مش يجب عليه انه يستر نفسه، مستحب ليه انه يستر نفسه، ولم يجب ولم يسن ان يقر به عند حاكم. لا يتقال له لازم تروح ولا يتقال له مستحب انك تروح اصلا، لا. امال المستحب انه يستر نفسه ما يروحش. واضح؟ لحديث ان الله ستير يحب من عباده الستر، ربنا يحب كده اصلا، يحب ان تستر نفسك. خلاص. طيب، واحد عرف، يعني واحد عرف القضيه دي انه فلان عمل الموضوع ده. طبعا احنا عرفنا الواحد عرف دي ما ينفعش يروح يشهد، ما ينفعش، بس يروح يقول له ايش؟ روح قول على نفسك. قالوا ده كلام فقهاء كل ما اراد، يكره لمن علم بحاله ان يحثه على الاقرار، مكروه. يعني خطاب الشرع لك يلي عرفت ان فلان وقع في الفاحشه، يكره لك انك تروح تقول له روح اعترف على نفسك، مكروه، ما تقولوش. ليه؟ قال لما فيه من اشاعات الفاحشه. ماشي. طيب نرجع تاني بقى، يلا هنقيم الحد، هنجلد الزاني ده، نعمل ايه بقى؟ اول حاجه نجيبه ونعري ظهره ونربطه ونمده، كل ده مش ما ده مش ديننا. ابن مسعود يقول ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، ده مش ديننا. فده دين تاني، ما اعرفش بقى ده دين مين، يعني اللي في دماغه الصوره دي فدي مش في ديننا اصلا. لا يتمد، ما يتمدش ولا يتربط ولا يجرد من الثياب خالص. امال يتساب عليه ثيابه؟ مش ثياب الشتاء برضه، عشان الناصح يقول لك يا اصلا الجو برد، لا، يجرد من ثياب الشتاء، قالوا لو فرو تقيل ولا لا، انما عليه قميص او قميصان، ده لفظ الفقهاء. يبقى لابس ثياب خفيفه، قميص او قميصان فوق بعض، ماشي الحال. ماشي. لا يجرد من ثيابه ولا يمد ولا يقيد. امال ايه اللي يحصل؟ واقف كده الراجل، واقف ويجلد وهو واقف بس، والمراه تجلس ويشد عليها ثيابها عشان ما تتكشفش بس. هي دي صوره الراجل اللي بيحد ده في الدين بتاعنا. طيب روح بعت لنا كرباج ايه؟ سوداني من ده برضه مش ديننا، مش جن، ما اعرفش يعني الصور دي ما الصوت ما يبقاش جلد. بسم الله الرحمن الرحيم كده يا بدايه مش جلد اصلا ماشي. وبعدين الصوت خلاص هو هيبقى مثلا اذا كان هو قالوا بين القضيب وبين الايه يعني لا صغير ولا طويل قوي، وبعدين لا جديد ولا قديم، يعني ما يبقاش جديد فيجرح ولا قديم فما ايه ما ياثرش. صوت بين صوتين هكذا، صوت بين صوتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد انه يجلد يعني اتوا له بصوت مكسور، قال فوق ذاك، يعني هات واحد فاتوه بصوت جديد لم تكسر ثمرته، قال بين هذين، يعني لا هضرب بده ولا هضرب بده ماشي. يبقى ده في صفه الصوت خلاص، يبقى له جلد وله جديد فيعور لا خالص. طيب الضرب، صفه الضرب لا يظهر الابط، دي الصفه بتاعتنا في الضرب، يعني ايه اللي هيضرب مش كده لا كده الابط ما يظهرش. ليه؟ علشان الضرب ما يبقاش مؤذي إذاء شديد، احنا عاوزين الضرب مؤذي عاوزين الضرب مؤلم طبعا، لكن ما يبقاش الم شديد يفضي الى الاذى ماشي. فلا يظهر الابط في الحدود ماشي. واشد الضرب هو الضرب في الزنا، ده اشد الضرب، وبرضه لا يظهر الابط ماشي يا جماعه. طيب ايه تاني؟ شوفوا هنا، شوفوا يا جماعه في الفقه يقولوا ايه في مطالب اولي النهى، قال فيضربه لله، اللي هيضرب يضربه لله ولما وضع الله له ذلك. يعني اللي بيضرب يحتسب ان انا بضرب المضروب ده ولا المحدود ده لله، وعشان ايه؟ مش عشان بقى انا متغاظ منه لا خالص. قال فليضربه لله ولما وضع الله له ذلك، فان جلده للتشفي اثم، فان جلده للتشفي اثم، لانه عدوان وليس بحد ماشي. طيب قلنا بعد الحد ايه اللي يحصل؟ قال ويحرم بعد حد حبس وايذاء بكلام كتعيير. ما ينفعش تعيره بالكلام، خلاص اتحد خلاص انتهت، هو ده اللي ليك عنده. خلي بالك يا جماعه اللي بيحد ده مش معناه انه يعني ده ممكن يبقى صادق الايمان، الصحابي اللي كان كثير ما يؤتى به ليحد في الخمر، والنبي عليه الصلاه والسلام اثبت له مش بس ايمان عادي، يعني لا شهوته بتغلبه ويجي يحد، وشهوته بتغلبه ويجي يحد وهكذا. فواحد لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به ليحد، فقال لا تلعنه فوالله ما علمت الا يحب الله ورسوله. يعني عاوزين رحمه شويه في قلوبنا يا جماعه، يعني حتى بصوا اقامه الحدود عاوزين رحمه في قلوبنا، وانت بتقيم الحد يبقى في قلبك رحمه. بلاش وليشهد عذابهما طائفه، ليه يشهد عذابهما طائفه؟ طبعا من الحكم اللي اتقالت فيها ان هم ده ارضع للناس عشان الناس تشوف، وبرضه لما يجي واحد يفكر ان هعمل كذا وكذا فيعرف انه هيتفضح، اصل ممكن واحد يقول لك هستحمل الضرب، بس لا خلي بالك انت مش هتضرب، ده الناس هتعرف والصور هتنزل على الفيسبوك تاني يوم وانت بتتجلد، يقول لك لا يا عم ايه مش بتاع فضايح انا مش كده. مما قيل فيها وليشهد عذابهما طائفه، قيل فيها ليدعو له بالرحمه. ربنا امر ان ناس تشهد اقامه الحد ليه؟ عشان يدعو لهذا الرجل بالرحمه. تخيلوا هي دي الحدود بتاعتنا ماشي. ماشي كل ده احنا قلناه يعني شوف يا جماعه من الصور اللي ذكروها مثلا الفقهاء، انا ما كنتش عايز ادخل في مساله اضراء الحدود بالشبهات، لكن صوره عجيبه جدا ذكروها الفقهاء عشان تعرفوا ان الشرع تشوف الشرع لعدم اقامه الحدود مش العكس. من الصور اللي ذكرها الفقهاء قالوا وان حملت من لا زوج لها، مشكله كبيره دي، امرأة مش متجوزة حملت، في بعد كده يلا نقيم بينا اهي. قالوا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد. نعم ليه؟ هو حملت ازاي دي؟ قال ومن حملت من لا زوج لها لم تحد بمجرد ذلك، لكن تسأل ولا يجب سؤالها. واحدة حملت ومالهاش زوج، نسألها طب يجب يعني يجب ان احنا نسال؟ قال لك لا ما يجبش. خلي بالك يا جماعه المواضيع دي فيها حاجات تترك للحاكم، يعني ممكن واحد ايه مع شده القرائن لا هاتوها وتعالوا، يعني التفاصيل دي بقى لها موطن اخر. لما فيه من اشاعات الفاحشه قال وهو منهي عنه: فان ادعت اكراها او وطئا بشبهه او لم تقر بالزنا اربعا لم تحد. لان ممكن تكون الحامل دي رجل فجر بها رغما عنها. صوره متصوره ولا لا؟ متصوره. ما تروحش بقى تجيبها تقول لها انت ازاي حملتي، تقوم تقلب عليها المواجع احنا دايما اصل احنا في ذهننا صوره واحده دايما، وبنبني كل تصوراتنا على الصوره دي. الشرع مش كده وربنا مش كده سبحانه وتعالى. يعني مجرد ما انا حكيت لكم الصوره الاخيره دي اللي هو تحس انه والله ما ممكن. طب وواحده زي دي متخيلين ان هي يعني تقبل ان حد يجي يسالها عن حاجه زي كده، ولا انها تقعد تحكي حاجه زي كده؟ الشرع بقى شايف كل ده، احنا مش شايفين. الله يعلم وانتم لا تعلمون، احنا مش شايفين كل حاجه. واضح؟ طيب هنا قال لك ايه: ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده ولا يجرد يعني من ثيابه، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. ماشي. ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، هذه صفه الضرب، ما يبالغش في ضربه لغايه ما تعوره. احنا اصلا مش مطلوب انك تعوره اصلا، ولا انت تشق الجلد اصلا في الجلد. ماشي. على فكره انا كل الكلام ده من كتب فقه، يعني جايبها زي ما هي كده ناقلها لكم زي ما هي، لان الفرض تاديب، لان الفرض تاديبه وزجره عن المعصيه لا قتله. احنا مش جايبينه نقتله، احنا جايبينه نزجر عن المعصيه ونأدبه بس كده. ماشي. ولا يبدي الضارب ابطه في رفع يده، ويسن تفريق الضرب على اعضائه، ما تفضلش منشل على حته واحده تقوم تؤذيه اذى شديد، لا توزع الضرب على كل الجسم على الاعضاء ما عدا اعضاء معينه وذكروها في الفقه. شوفوا بقى ونصوا عليه، شوفوا يا جماعه الفقهاء بينصوا على مسائل عجيبه جدا. ويكثر منه في مواضع اللحم، زي ايه كده؟ زي الفخذين مثلا. يعني ايه؟ لما تيجي تضرب تكتر في الحتت اللي فيها لحم اكتر. ليه؟ علشان هي اقل في الايذاء. واضح يا جماعه؟ ده كله احنا بنتكلم في حد واحد. على فكره هتلاقوا حاجات شبه كده في كل الحدود. قولوا لي بعد كده بقى لما احنا نقول الكلام ده نحب الشرع ولا مش بقول بقى نحب الشرع ولا ما نحبش الشرع. انا قلت لكم المره اللي فاتت، قلت لكم احنا لو قدر ربنا المفروض نخرج، مش بقى مش خايفين من الحدود، مش حابين برضه، مش حابين الحدود يعني حابين نتحد، لا يعني حابين شايفين رحمه ربنا سبحانه وتعالى في الحدود. يبقى الحدود مش زي ما احنا متخيلينها خالص، ان ده الباب بقى الايه البعبع بتاع الفقه. هو مش كده، هو مش كده. رحمه الله عز وجل تظهر في تضاعيف هذا الباب بشكل عجيب. ماشي يا جماعه. فكان الخطاب الاول هو ذلك الخطاب، خطاب الله عز وجل للراس. ماشي. احنا كده تاخرنا ولا ايه؟ تاخرنا. طيب احنا كان المفروض نتكلم شويه عن مساله القذف، خلاص مش هنتكلم عنها ولا خلاص لا دلوقتي ولا بعدين. احنا يعني اتكلمنا فيه الكفايه في مساله الخطاب الاول، وهو الخطاب للراعي، لولي الامر، للحاكم، للحكومه، للشرطه، للبرلمان، سموها زي ما تسموها. يعني الحاجات دي كلها مش قضيه في الشرع، يعني يبقى في برلمان وفي شرطه وفي عادي ما فيش مشكله. ماشي. هذا هو الخطاب الاول اللي هو ايه؟ ان اقيموا شرع الله عز وجل، وان شرع الله عز وجل اذا اقيم استقامت احوال العباد والبلاد. ليه؟ الا يعلم من خلق. على طول افتكروا المثال بتاع الجهاز على طول. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك